يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا فنادته الملائكة يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا قول ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم صدق الله العظيم.